أبو العرج راعي أحباب صوفية أنتما سياد الحضرة أقطاب صوفية مدام أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية أنتما سياد الحضرة أقطاب صوفية مدام أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية أمدادك يا جلالي نظرة جلالية أمدادك يا جلالي نظرة جلالية أنت الباز الرباني شيخ القادري شيخ الطريق إبراهيم الدسوقي روح الشيخ الشافوقي أنوار غيبي أبو الحسن يا مولانا من نظرة لا تنسانا نورك ضوى دنيانا شيخ الشاذلي المحبة زادت عندي للنقش بندية أنتم أسياد الحضرة أقطاب صوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية نظرة قطب الإمداد عز الدين أنت ذخري وسنادي يا ابن الرفاع رباني. اسمعوني يا خلاني انا شيخي رباني سيدي المكي الكتاني عبد الله الكتاني سيدي المكي الكتاني للعطر النبوي إبراهيم صحبتكم فيها التكريم يا سيدي إبراهيم جود علينا بالتكريم يا أهل